أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه جل وعلا جواد كريم. من أعظم الأمور التي يذكر بعضنا بعضا بها هو أن نتدبر القرآن وأن نقرأ القرآن، لأن القرآن هو الكنز العظيم الذي بأيدينا، يشرح الله به الصدور وينير الله عز وجل به القلوب ويفتح الله عز وجل آذان وقلوب وبلدان الناس جميعا، لأن هذا القرآن العظيم أودع الله عز وجل فيه من المعجزات ما لا يعلمه إلا فاطر الأرض والسماوات، وقد أعلم الله جل وعلا عددا من خلقه وهم أهل العلم الذين تلبسوا بهذا العلم وتعلموه حتى فهموا مراد الله ومراد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في لقاءات مضت تحدثنا أن من أسرار سورة الفاتحة الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن هذه الهداية لا تتم إلا بأمرين. هذان الأمران بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في الحلقات الماضية تحدثنا عن هذا المعنى، لكنني في هذا اللقاء سأسلط الضوء على قوله وأبوء بذنبي، على مطالعة الجناية، على مطالعة عيب النفس. واحفظوا هذا الكلام جيدا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول العارف العابد: يسير إلى الله بين أمرين، بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لا تستقيم له حياته إلا بهذين الأمرين. ولذا لما قرنهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار لهذا المعنى العظيم. فالعبد إذا طالع جناية نفسه شمر أولا لاستدراك ما فاته من العلم ومن العمل، وشمر ثانيا للسعي في العمل والطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وسارع في الندم والاستغفار. لماذا؟ الله جل وعلا قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار والندم يحول بين العبد وبين أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى من هذا شمر للوصول إلى التمحيص، وهذا ما سنركز عليه في هذا اللقاء. العبد بحاجة إلى التمحيص، وكل هذه المعاني في النهاية تقودك إلى سلامة القلب، إلى نقاء النفس، إلى راحة الفؤاد. لأن الله عز وجل بيّن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من القلوب إلا ما كان مقبلا عليه، مخلصا له سبحانه وتعالى، منيبا إلى الله جل وعلا. التمحيص لمن فعل المعصية، أولا من فعل المعصية لا بد أن يعلم أن هذا من طبيعة النفس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. أيضا يقول الأول: من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فالذنب والخطأ هو من طبيعة النفس، لكن الواجب على العبد أن يحدث التوبة باستمرار، وأن يحدث الندم باستمرار، وأن يحدث العزم على عدم العودة باستمرار، ليتوفاه الله جل وعلا وهو تائب غير عاص. وأيضا أن يسعى إلى تمحيص الذنوب، وهذا من فضل الله، بما أن من طبيعة النفس الخطأ، فإن الله جل وعلا يعرض العبد في 3 مراحل لأنواع من التمحيص. أولا التمحيص في الدنيا، والتمحيص في الدنيا يكون بأربعة أشياء: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية للسيئات والمصائب المكفرة. التوبة تمحيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيّن لنا، قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده، فالله يفرح بتوبة عبده. وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن التوبة تمحص، وهذا يملكها العبد، فيتوب إلى الله جل وعلا فيمحص الله عز وجل الذنوب، ويستر الله عز وجل العيوب. ونجد في القرآن أن الله جل وعلا أمر بالتوبة أمرا جماعيا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا يقول العلماء: لماذا الله أمر أهل الإيمان بالتوبة؟ قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة ليست موجهة للعصاة، التوبة موجهة لأهل الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالته التوبة: التوبة على نوعين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. فالتوبة الواجبة توبة العبد من ذنب ارتكبه، توبة العبد من ذنب ارتكبه وعمل قصده، فهذا لا بد أن يحدث له توبة، وهذه التوبة واجبة. وهناك توبة مستحبة، أن يكثر العبد من التوبة لأمرين: تقربا إلى الله، ولأنه قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. إذن هذه التوبة تنير للعبد طريقه وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة من أعظم ما يمحص الله جل وعلا به الذنوب، ويستر الله عز وجل به العيوب. الأمر الثاني الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه الله عز وجل من الكبائر، ومع ذلك تجد أنه عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس استغفارا لله جل وعلا. إذن كثرة الاستغفار تمحص الذنوب، تمحص العيوب. ووالله ما أكثر عبد من الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وفي الاستغفار من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا: يكفر الله به الذنوب، يستر الله به العيوب، يفرج الله به الكروب. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا مما يكفر الذنوب عمل الحسنات الماحية للسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا قصد المسجد فلا ترفع رجليه خطوة إلا رفعه الله بها درجة، ولا تحط خطوة إلا كفر الله عز وجل بها من سيئاته. والحسنات كما الحسنات لا شك أنها تذهب السيئات وتذهب آثارها وأضرارها على قلب الإنسان. فكلما أخطأ العبد وأسرف وأجرم يقال له أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار، أكثر من الحسنات الماحية للسيئات. الأمر الرابع قال المصائب المكفرة. العبد يبتلى ببلايا وبمصائب، وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا دليل على تكفير الذنوب بالمصائب التي يبتلى بها العبد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لعبدي جزاء إذا قبضت حبيبتي يعني عينيه في الدنيا وصبر إلا عوضته عنهما بالجنة. وهذا دليل على أن المصائب تكفر السيئات. والله جل وعلا قال في كتابه في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه الأمور كلها تكفر السيئات التي يفعلها العبد وهو في الدنيا. قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا في بيانها ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه الأمور من أعظم ما يسعى له العبد في الدنيا أن يمحصه الله عز وجل في هذه الدنيا بهذه الأمور الأربع. ومن فضل الله أن العبد يمحص في الدنيا بهذه الأربع ويمحص في البرزخ ويمحص في الآخرة. وهذه كلها دلالة على أن العبد إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض عن الله عز وجل فقد وضاع وخسر الدنيا وخسر الدنيا والآخرة. يقول العلماء هذه الأربع يكفر الله عز وجل بها السيئات في الدنيا، فإن لم تفي هذه الأربع محص في البرزخ، وتمحيصه في البرزخ يكون بثلاثة أشياء. أولا صلاة الناس عليه، الإنسان إذا مات قال العلماء من مات قامت قيامته، ويكون في برزخ إلى أن يبعث الله عز وجل الخلائق. فصلاة أهل الإيمان على العبد لا شك أنها تعينه وتكون كفارة له في صلاة الجنازة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلين خيرا من أهله. فهذه الدعوات لا شك أنها بمثابة الشفاعة وبمثابة الاستغفار من عباد الله جل وعلا لهذا الرجل الذي توفاه الله سبحانه وتعالى. فإن لم يفي هذا فبقي هناك أمران، أحدهما تمحيص العبد في القبر بضمة القبر بسؤال منكر ونكير، أو يكون بما يهدى إليه من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن نفصل في هذه الأمور بشكل أوسع، وأيضا نتحدث عن أمور أخرى أربعة يمحص الله عز وجل بها الذنوب في الآخرة. وهذا إن شاء الله سيكون محور حديثنا في اللقاء القادم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر أوقاتنا بالإيمان وأن ينير أرواحنا بالقرآن، إنه جل وعلا جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.